السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم وسار على ذلك إلى يوم الدين. أما بعد، فنتمم القول فيما كنا بصدده إن شاء الله تعالى من كتاب التوحيد للإمام الحجة أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. قرأنا الباب 22، باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. وقرأنا صدر الباب أو ترجمته والآيات التي ذكرها، وبعد ذلك ذكرنا شيئا مما ذكره أهل العلم، وقفنا على شرح قول أبي العالية استوى إلى السماء يعني ارتفع. قول أبي العالية، هذا القول الذي اختاره أو قاله البخاري نقلا عن هؤلاء الأئمة واعتقاد السلف، وعندنا هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص. وكلمة استوى جاءت في لغة العرب في القواميس بمعنى ارتفع على صعد استقر. معاني كلمة استوى تدور على هذه الألفاظ الأربعة، ولا يوجد تفسير لكلمة استوى بمعنى استولى في لغة العرب، وإنما هذا قاله المؤولة أو المعطلة استنادا إلى بيت من الشعر قال أحد الشعراء، قالوا استوى بشر على العراق من غير سيف أو ولا دم مهراق، استوى بشر على العراق. وهذا الكلام قالوا إنه من الكلام الذي لا يعرف في لغة العرب. أضف إلى ذلك، حتى ولو عرف هذا الكلام فإن القرينة موجودة على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، الاستواء بمعنى الاستيلاء، القرينة موجودة، استوى بشر، فبشر هذا لم يستوي على العراق ويرتفع على العراق، وإنما هو عبد دخلها، فاستوى على العراق يعني استولى عليها بعد حرب دامية. هذا إن صح تأويلهم يكون بقراء تخص هذا النص، تكون بقراء، ومع ذلك هذا خطأ. لماذا؟ لأن بشرا هذا الذي استوى على العراق لن يقال استوى عليها إلا إذا جلس على عرش البلاد وعلى كرسيه، فإذا استوى على العراق ولم يستوي على كل العراق، ولم يستوي، وإنما رمز الملك حينما يجلس في قصر الرئاسة أو قصر الملك على كرسي البلاد يقولون استوى على العرش. فالاستواء أيضا هنا واضح أنه بمعنى الصعود والارتفاع والمعاني المعروفة عند العرب. غاية الأمر أنه من الممكن أن يكون استوى بمعنى استولى نظرا للقرائن التي تحيط به بالنص، فيطفى عليه بعض المعاني الاستعارية من نحو المجازي وما شاكل ذلك، وهذا بمعزل تماما عما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أن بشرا هذا لم تكن العراق في ملكه ولا في سيطرته ولا تحت حكمه، وإنما بعد مغالبة مع من كان على العراق قبله فدخل معه في معركة فاستولى على العراق. فتشبيه استواء الله تبارك وتعالى باستواء بشر على العراق من جميع الوجوه باطل. واضح؟ إذا نظرنا إليه من جهة اللغة فاللغة لا تساعد، وإن ساعدت اللغة وقلنا إن هذا من باب التوسع في اللغة نظرا لوجود القرائن وما شاكل ذلك واستخدام الألفاظ المولدة، يصبح هذا من الألفاظ المولدة مثل كلمة الذات حينما دخل عليها الألف واللام. إذا جاء ذلك فإنه لا يجوز أن يفسر القرآن الكريم بالمعاني المولدة والاستعارات والمعاني المجازية الحاصلة بعد عصر نزول القرآن الكريم، وإنما يفسر القرآن بلغة من أنزل عليهم القرآن الكريم، لغة العرب الأصلية وليست اللغة المولدة. ولذلك قائل هذا البيت ليس من أهل الاحتجاج في اللغة والاستشهاد في اللغة أصلا، فإذا كلامه هذا ليس حجة في لغة العرب. أضف إلى ذلك أن بشر هذا بشر ولم يكن العراق في سلطانه قبل ذلك، فكيف تقيسون هذا على رب العالمين سبحانه؟ هل كان العرش في ملك أحد قبل رب العالمين فاستولى عليه رب العالمين بعد مغالبة كما فعل بشر؟ معاذ الله أن يقول ذلك أحد، وإنما العرش خلق من خلق الله استوى عليه رب العالمين، والعرش اسم العرش هذا لا يكون إلا للملوك، ولا عرش عظيم. هذا العرش كانت تجلس عليه ويجلس عليه الملك ويصعد عليه الملك فيكون أعلى، وهذا رمز للسيطرة على الملك كله. فرب العالمين يخاطبنا بما نعرف من لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. فلله خلق عظيم جدا وصفه بكونه كريم اسمه العرش، أكبر من جميع المخلوقات. يبقى إذن هناك عرش حقيقي مخلوق لله من أي المواد لا نعلم، هيئته وصفته لا نعلم. هذا العرش أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام نأخذه على ظاهره، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى وسقفه عرش الرحمن. فالعرش سقف المخلوقات جميعا وهو أعلاها جميعا، ولا يوجد فوق العرش مخلوق، وإنما الذي فوق العرش مستوى على العرش، على العرش، على حقيقته وعلى المعنى الذي أراد ربنا سبحانه وتعالى بالكيفية التي يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن استواء الرحمن على العرش قال الاستواء معلوم. ما معنى كلمة معلوم في لغة العرب؟ افتح أي قاموس تشرح لك كلمة استوى على هذا المعنى، بهذا المعنى نؤمن ونصدق، الاستواء معلوم. ثم قال والإيمان به واجب والكيف مجهول. كيف استوى؟ هذه قصة المبتدع، كيف استوى؟ استوائي أنا أني أجلس ويبقى هناك مماثة، أنا بشر مخلوق ورب العالمين خالق غير مخلوق، صفاته مباينة لصفات الخلق أجمعين، فاستواؤه لا يماثل استواء المخلوقين، فاستوى على العرش استواء يليق به بدون تأويل، بدون قبل ما نقول تأويل بدون تعطيل، لا نعطل النص، فإن لم نعطل النص فنأخذه على ظاهره فلا نحرفه ولا نؤوله، نأخذه على ظاهره الذي يليق به. فالاستواء معلوم، كيف استوى مجهول، الكيف مجهول. والإيمان بالاستواء على المعنى المعلوم من لغة العرب واجب، والسؤال عن الكيف بدعة، وهذه عقيدة سلف الأمة الصالح قبل أن تطرأ البدعة وأن تظهر البدعة. فهنا كلمة استوى تأتي في لغة العرب بعدة معاني. استوى فقط، استوى يقول استوت الخشبة والماء، الاستواء يعني بمعنى التساوي، استوى بمعنى نضج، يقال عن الشيء استوى بمعنى نضج، استوى الطعام، استوت الثمار في موسمها بمعنى النضج، وصلت الى مرحلة الاستواء، فلما بلغ اشده واستوى كمل وصل الى سن الكمال من القوة والعقل، يبقى استوى جاءت بكم معنى هنا؟ استوى، استوت الخشبة والماء، الاستواء بمعنى التساوش، هذا وذاك مستويان، فاستوى هذا مع ذاك في الرتبة، فالاستواء، وهذا فيه أيضا الارتفاع لو تلاحظوا، الأصل فيه الارتفاع، لأن استوى ظل يرتفع حتى تساوى، هو كان قبل ذلك غير متساويا، غير متساوي، فلما ارتفع وأخذ يعلو منه ويدنو منه ويقترب حتى سواه فيقول استوى معه في الدرجة. ثم بعد ذلك فلما بلغ أشده بدأ يكبر وينمو يعلو ويرتقي حتى وصل إلى كمال القوة البشرية وكمال النضج والعقل عند سن معين، يصبح الإنسان فيه كمل ونضج. فإذا فيه الارتفاع والصعود أيضا ملاحظ في هذا الأمر. ثم تأتي كلمة استوى إن عديت بحروف الجر فيقال استوى على قولا واحدا بدون أي استثناءات أو تأويلات. استوى على يعني على عليه وارتفع عليه وصعد عليه واستقر عليه. على ارتفع صعد استقر. هذا قول جماهير أهل اللغة بإجماع الأمة قبل أن يذر قرن الفتنة. فهنا نقول الاستواء أعلى استوى إلى إن عديت بإلى تتضمن معنى قصد. ولذلك في قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان جاء في تفسير السلف صعد إلى السماء وهي دخان وجاء قصد وكلاهما صحيح. ولذلك لما اختار الإمام ابن كثير استوى إلى السماء بمعنى قصد كان تفسيره تفسيرا سلفيا. فهذا الكلام ليس تأويلا وإنما هنا نفسر بظاهر اللغة استوى إلى. هناك فرق بينه وبين استوى على. على يقينا بمعنى العلو والصعود والارتفاع والاستقرار. استوى إلى تتضمن معنى القصد. ولذلك فسر به الإمام ابن كثير في قوله ثم استوى إلى السماء. غير ابن كثير يقول استوى إلى وهو الإمام الطبري يعني على أيضا. فجعل استوى إلى بمعنى استوى على وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض وكلاهما صحيح عند أهل اللغة. فإذا الاستواء هنا جاء كما سمعتم قال مجاهد استوى على العرش. هذا كان قبل الفتن. أما الفتن حينما جاءت بدأ الناس يؤولون ويعطلون النصوص الكريمة. هذا الذي قاله البخاري نقلا عن هؤلاء الأئمة واعتقاد السلف وهو الحق الذي دلت عليه النصوص. وجاء تفسير كلمة استوى بأربعة ألفاظ عند العلماء ارتفع على صعد استقر قبل العلماء عند أهل اللغة. وعلى ذلك دارت أقوال أئمة التفسير. لا نتحدث عن تفسير المعتزلة ولا تفسير الأشاعرة ولا تفسيرات الجهمية. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على العبد الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله كما قال الإمام البغوي في تفسيره. أطلنا النفس جدا في تفسير الاستواء في سورة الأعراف في قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فليرجع إلي من شاء في حوالي خمس أشرطة خمس محاضرات تحدثنا فيها عن الاستواء على العرش وعن صفة العلو. وكذلك في شرحنا لشرح الطحاوية بسطنا القول في ذلك. ومن أفضل من تكلم في هذا الأمر من المعاصرين من أفضل من تكلم وكلامه جاء جامعا لهذه الأمور فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. من الممكن أن يرجع إليه في شرحه للواسطية شرح الاستواء على العرش وشرح صفة العلو بأسلوب طيب جامع في هذا الشأن. ولكن إن أردنا أن نكبر وأن نصل إلى أفضل من تكلم في هذا الباب فلا يذكر في ذلك إلا الإمام العلم الفرد في هذا الباب أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمة الله عليه. ومن علمه نقل وارث علمه الإمام ابن قيم الجوزية وارث علمه بحق الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. بعد ذلك يقول الإمام البخاري حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. حميد مجيد هذا جاء من باب اللف والنشر والنشر جاء على خلاف ترتيب اللف فقال حميد مجيد ثم شرح مجيد الأول على خلاف اللف ثم جاء بعد ذلك فقال محمود من حميد. فقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب. قوله وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب، كلام ابن عباس انتهى قبل كلمة قيل او يقال، يقال من بعد كلمة يقال ليس كلام ابن عباس. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب فقط، هذا كلام ابن عباس، هذا كلام ابن عباس. اما يقال فهذا كلام اخر سننقل قائله الان. وهذا الكلام الذي نقل عن ابن عباس من رواية علي بن ابي طلحة عن ابن عباس، والامام البخاري يصحح رواية علي بن ابي طلحة عن ابن عباس وعليها يعتمد في كتاب التفسير. وهذه نسخة مكتوبة اخذها علي بن ابي طلحة عن مجاهد ولم يأخذها عن ابن عباس مشافهة، ولكنه كتاب. والامام احمد بن حنبل له كلام طيب في هذه الصحيفة، في هذه الصحيفة لعلي بن ابي طلحة صحيفة لو سافر الانسان او رحل فيها الانسان ليحصل عليها ما كان شيئا، يعني الرحلة هذه تهون في سبيل الحصول على نسخة علي بن ابي طلحة عن الامام ابن عباس. والبعض يضعفها نظرا لان علي بن ابي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ولكن لما علمت الواسطة وهي مجاهد كان ذلك، يعني من علم الواسطة صحح الخبر. ولذلك الإمام ابن كثير الإمام البخاري ينقل في كتاب التفسير في صحيحه من هذه النسخة، نسخة علي بن أبي طلحة، ولا يعني يضعفها كما يفعل بعض المعاصرين. يعني عندنا بعض مشايخنا المعاصرين يضعف هذا السند، البخاري لم يلتفت إلى هذا واستدل بهذه الروايات. قال في قوله الرحمن على العرش استوى، قال المجيد الكريم، وبنفس الإسناد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو الغفور الودود، قال الودود الحبيب. ويقصد البخاري أن الله أضاف العرش إليه إضافة دالة على المصاحبة والاختصاص، حيث قال ذو العرش المجيد، لأن البعض يقول ما الذي أدخل كلمة المجيد هنا، من لماذا جاءت المجيد؟ نقول جاءت المجيد، المجيد هنا لأن الله تعالى قال ذو العرش المجيد ففسر كلمة المجيد، لأنه قال وهو رب العرش العظيم في الترجمة. ثم هناك آية العرش ذو العرش المجيد فوصف العرش بكونه مجيدا، فابن على القراءة التي هي، لأنه يجوز أن تقرأ ذو العرش المجيد، تكون المجيد صفة لرب العالمين ذو العرش المجيد. ومن الممكن أن تجر وجاء القراء بالقراءتين ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد. فهنا الإمام البخاري قال أو شرح كلمة المجيد كتفسير أو صفة للعرش، حيث قال ذو العرش المجيد أي صاحب العرش، فدل ذلك على اختصاص العرش المذكور بالله دون سائر مخلوقاته. والمجيد قرئ بالرفع على أنه صفة لله، وقرئ بالكسر على أنه صفة للعرش، وهما قراءتان متواترتان بأيهما قرأ القارئ فهو مصيب، كما قال الإمام الطبري رحمة الله عليه. وفسر ابن عباس المجيد بالكريم، وفي القاموس المجيد هو الرفيع العالي، والكريم والشريف الفعال، المجيد الرفيع العالي والكريم والشريف الفعال، الفعال الودود الحبيب، والود خالص الحب وصافيه. وقد تقدم سابقا الحديث عن صفة الحب، تحدثنا عن صفة الحب التي ينكرها الجهمية، وقال قائلهم إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، لأنهم ينفون صفة الحب عن الله. وقوله يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد، قال الحافظ أصل هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن. فالإمام البخاري ينقل هنا عن أبي عبيدة ولم يذكر اسمه في قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، حميد بمعنى محمود، مجيد بمعنى ماجد. قال الكرماني في شرحه للبخاري غرضه منه أن مجيدا بمعنى فاعل، ماجد بمعنى فاعل، كقدير بمعنى قادر، حميد بمعنى مفعول. فلذلك قال حميد بمعنى مفعول، حميد يعني محمود، ومجيد بمعنى ماجد، ماجد ماجد لكن حميد مش حامد، لا محمود، فحميد بمعنى مفعول، كما تقول رحيم فعيل بمعنى فاعل راحم يعني يرحم خلقه، وقدير بمعنى قادر، وهكذا بمعنى فاعل. وقال في بعض النسخ محمود من حميد، وفي أخرى من حمدة، مبني للفاعل والمفعول أيضا، وذلك لاحتمال أن يكون حميد بمعنى حامد ومجيد بمعنى ممجد. يعني من الممكن أن مجيد تكون بمعنى المفعول ممجد، يعني يمجده خلقه. ثم قال وفي عبارته تعقيد، يعني هذا كلام الكرماني، يقول في عبارة الإمام ابن حجر الإمام البخاري تعقيد. قال الحافظ تعليقا: قلت وهو في قوله محمود من حمدة، وقد اختلفت الرواة فيه، والأولى فيه ما وجد في أصله وهو كلام أبي عبيدة. حتى نخرج من الخلاف نرجع إلى أصل الكلام. أصل الكلام أين؟ في كتاب أبي عبيدة. فلما رجعوا إلى كتاب أبي عبيدة في مجاز القرآن فعرفوا أصل الخلاف في هذه النسخ، والحمد لله. قال الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام: الحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، وإن لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه سبحانه وتعالى. والمحمود من هو المحمود؟ المحمود من تعلق به حمد الحامدين فحمدوه يعني. والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله، فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود، فمن أحببته ولم تثني عليه لم تكن حامدا له، بل يكون حمدك له ماذا؟ مدح. وهذا الثناء والحب يتبع الأسباب المقتضية له، وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير، فإن هذه أسباب المحبة، فلا يحب المحبوب إلا لما يتصف به من صفات، وإلا لما يحسن به إلى غيره، فما كان فيه من شمائل وصفات ونعود حسنة حينئذ يحمد على ذلك. يعني لا نجد أحدا يحمد أحدا ويأخذ في الثناء عليه ويقول له إنك بخيل، هذا ليس حمد، وإنما هذا سب وذم. وإنما الحمد لا يكون إلا بالثناء بالجميل والثناء بالحسن وبصفات الكمال وبصفات الحسن، فما بالكم إن كان هذا المحمود هو رب العالمين الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلذلك يستحق أن يحمد ويستحق أن يحب وأن يعظم، حتى ولو لم ينالك منه شيء، مع أننا غارقون في خير الله وفي إحسان الله وكرم الله وفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد مخلوق إلا عمه فضل الله وعمه إحسان الله سبحانه وتعالى. والله تعالى له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه، والإحسان كله له ومنه، فهو أحق بكل حمد وبكل حب، فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ولكل ما صدر منه. والمجد مستلزم للعظمة والسعة والجلال، فالحمد لما فيه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ولكن المجد يستلزم العظمة في كل هذه الصفات. هو ماجد في اتساع لهذه الصفات، صفاته وسعت سبحانه وتعالى، صفات العظمة والجلال والمجد وغيره. قال كما يدل عليه موضوعه في اللغة. هذا الكلام قاله في جلاء الأفهام، ولكن في بدائع الفوائد قال كلاما أضاف فائدة، فقال ومن أسمائه تعالى ما هو دال على جملة أوصاف عديدة، ليس صفة واحدة. يعني بعض أسماء الله يدل على جملة أوصاف عديدة، مثل الصمد على سبيل المثال كما ذكرناه. فمن أسمائه ما هو دال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة، بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد، نحو المجيد والعظيم والصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإن المجيد موضوع في اللغة للسعة والكثرة والزيادة. فمنه استمجد المرخ والعفار، استمجد المرخ والعفار. هذا مثل يضرب. أصل هذا المثل، أصل هذا المثل لكل شجر النار. واستمجد المرخ والعفار، المرخ والعفار شجرتان من الأشجار التي حينما تضرب يحدث وري فيها فيخرج النار، شرار نار. فحينئذ يستخدم الناس هذا الشجر من أجل ماذا؟ من أجل الاصطلاء ومن أجل النار، يستخدم في النار، مع أن كل شجر في أصله نار، لأن الشجر في أصله النباتات تستنشق عكسك ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين لك، ويتبقى ماذا؟ الكربون يعني الفحم، فتختزن الفحم. ولذلك كان من آيات الله تعالى أنه جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. والشجر الأخضر ده منظر أخضر، منظر رفيف الحياة، منظر جميل جدا، ويختزن في داخل الفحم الكربون، يمتص من الجو الذي تخرجه أنت، عملية مبادلة معك، يأخذ منك ثاني أكسيد الكربون ويخرج الأكسجين لتتغذى أنت به ويبقي في داخله الفحم. ذلك لو احترق تجد نارا، تجد فحما في الأصل. قالت لكل المثل لكل شجر نار. واستمجد المرخ والعفار، يعني حظه أكبر وأوسع، استمجد، اتسع حظه، اتسع حظ المرخ، شجر المرخ والعفار، استمجد يعني ماذا استمجد؟ يعني كثر حظه واتسع حظه، خد الحظ كله من النار، ولذلك يستخدم في هذا. وأمجد الناقة علفا، مثل أيضا، يعني ملأت بطونها علفا، يعني ملأ الرجل بطونها علفا وأشبعها، فيقال أمجد الناقة علفا، أمجدها. فعرفتم معنى كلمة المجد، هذه الكلمة في اللغة للسعة والكسرة والزيادة. ومنه ذو العرش المجيد، فإن كان العرش فالعرش مجيد واسع كبير جدا، أكبر المخلوقات، أكبر من جميع المخلوقات، ولو كان رب العالمين فصفة التي يتصف بها على حسب علمه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علم كما تليق به. فذو العرش المجيد صفة للعرش، لسعة العرش وعظمة العرش وشرف العرش. بعد ذلك نتحدث عن الأحاديث، بعد أن تحدثنا عن الترجمة. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان ابن محرز عن عمران ابن حصين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، هم يريدون العطاء الدنيوي، بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. البشرى يعني بشرهم بالجنة، من آمن دخل الجنة ونجي من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأي بشارة أعظم من هذه البشارة التي يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، بشرهم بدخول الجنة ورؤية الرحمن سبحانه وتعالى والنجاة من النار. فإذا بهم يقولون بشرتنا فأعطنا. فدخل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره النبي هذا، فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. فكان أهل اليمن أسعد حظا، قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، أول هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. يقول عمران ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم، يا ليتك لم تقم. يعني حديث عظيم، يا ليتك لم تقم. فهذا الحديث 47. يقول في عمران بن حصين إني عند النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية المذكورة في بدء الخلق دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي، يعني كان عند النبي، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اقبلوا البشرى، قولوا شرح اقبلوا البشرى يا بني تميم. المراد بالبشرى الخير العظيم الذي يترتب على دخول الإسلام والنجاة من النار. قالوا بشرتنا فأعطنا، هذا يدل على تفاضل الناس في الفهم والقبول، فلم يستوعبوا مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا كره الرسول قوله، والناس يتفاوتون في الفقه والفهم. قولوا اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ رفضا غيركم وطلبوا العاجلة فاقبلوها أنتم. قالوا جئناك لنتفقه في الدين. الفقه ليس الفهم فقط، وإنما الفقه والفهم في الدين والعمل، يعني أن تفهم وتكون عندك النية للعمل فتعمل، فهذا هو الفقه الحقيقي. قوله قالوا لا ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، الواضح أنهم سألوه عن أول هذا الأمر المشاهد المخلوق، سألوه عن أول هذا الأمر المشاهد خلق العالم، أول هذا الأمر، أم سألوه عن أول الأمر على الإطلاق قبل خلق السماوات والأرض؟ هم يسألون عن خلق العالم المشاهد أم يسألون عما كان قبل ذلك؟ الحديث يقول جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. إذن كلمة هذا اسم إشارة، يشيرون إلى ماذا؟ إلى الأمر. الأمر هل الأمر المقصود به المأمور يعني الخلق الموجود، أم الأمر الذي هو يقوم بالآمر؟ لا، يسألونه عن المأمور الذي يعني رب العالمين إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا هو الأمر كن. فهل هم يسألون عن كن أم يسألون عن ما كان بكلمة كن؟ ما كان بكلمة كن هذا هو المأمور، ويطلق عليه الأمر كما يقال الخلق فيطلق على الصفة القائمة بالله وعلى المخلوق، فيقال عنا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون، فخلق يعني مخلوق، أم خلق بمعنى الصفة القائمة بذات الله؟ فكذلك الأمر، هل يسألون عن الأمر القائم بالله وكلمة الله، أم يسألون عما كان من أثر الكلمة وهو المخلوق؟ فنسألك عن هذا الأمر الكائن الموجود بين أيدينا، الأرض التي نحن عليها، السماء، الشمس، القمر، النجوم، المجرات، الملائكة، كل الكائن هذا، نسألك ولنسألك عن أول هذا الأمر. الواضح أنهم سألوه عن أول هذا العالم المشاهد، وجواب السؤال يوضح ذلك، لأنهم قالوا هذا فيشيرون إلى موجود لا يشيرون إلى معدوم، يعني شيء أوجده الله وأعدمه، وإنما يسألون عن شيء كائن وموجود. والجواب الذي أجاب به النبي يوضح ذلك، فيقول نقول والأمر يطلق ويراد به المأمور ويراد به المصدر الذي هو حكم الآمر، والأول هو المراد هنا قطعا يعني المأمور. والحافظ جعل احتمالا لكونهم سألوا عن أول جنس المخلوقات، وهذا الاحتمال رده بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأطال النفس فيه جدا في عدة كتب من مجموع الفتاوى ومن صريح المعقول وصحيح المنقول العقل والنقل، ومن كذلك منهاج السنة النبوية، وجد ذلك في كتب عديدة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. ورد هذا الكلام فقال، اسمعوا هذا الكلام حتى تعرفوا أن علماءنا كانوا فقهاء، لم يكونوا يحفظون فقط، نحن نحفظ، هم لم يكونوا يحفظون فقط، يحفظون ويدققون، يدققون، هو ده الفقه. يقول ابن تيمية الحافظ، الإمام الحافظ العملاق، إن الحديث روي بثلاثة ألفاظ، أحدها المذكور هنا كان الله ولم يكن شيء قبله، والثاني كان الله ولم يكن شيء معه، والثالث كان الله ولم يكن شيء قبله. حينما تعرض عليك كان الله ولم يكن شيء غيره، الرواية الثالثة، حينما تعرض عليك هذه الروايات كيف تجمع بينها؟ يعلمك كيفية الجمع، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، ك كان الله ولم يكن شيء قبله. ثم قال ابن تيمية حتى يبين كيفية الجمع، قال إن الرسول لابد أن يكون، قال أحد هذه الروايات، واحدة من الثلاث. لماذا؟ لأن المجلس كان واحدا أم تعدد؟ هو مجلس واحد، وسؤالهم وجوابهم في ذلك المجلس. وعمران بن حسين الذي روى الحديث لم يبق في المجلس إلى انقضائه، بل خرج للبحث عن ناقته، بل ذهب لما أخبر بذهاب راحلته، وهو أخبر بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يروي هذا الحديث غيره ممن كان موجودا في المجلس. لم يأتينا الحديث إلا من قبل عمران بن حسين، وجاءنا بعدة روايات. لا يجوز لنا أن نقول تعدد الحوادث أو القصص، هي قصة واحدة، مجلس واحد، وعمران سمع أوله ثم تركه وهل للبحث عن ناقته، ولم يروي الحديث غير عمران، وعمران أخبر بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروي الحديث غيره. قال ابن تيمية فدل ذلك على أن الرسول قال واحدا من هذه الألفاظ، والآخران روي بالمعنى من الرواة، فيكون ما قاله هو لفظ القبل. اختار ابن تيمية القبل، لفظ ايه؟ قبل، ولم يكن شيء قبله. وخطأ رواية لم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء معه، مع ان الحافظ ابن حجر رجح ولم يكن شيئا، ولم يكن شيء معه. فاذا هنا ابن تيمية قال لا، الراجح لفظ القبل. لماذا؟ قال لما في صحيح مسلم من قولي انت الاول فليس قبلك شيء. انظر الى الدقة، فسر الحديث بحديث اخر لا يخطر على بال المفسرين. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الاول، قال الاول الذي الاول فليس قبلك شيء، الذي ليس قبله شيء، وكان يمجد ربه ويعظمه ويثني عليه بقوله انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، الاول فليس قبلك. قال اذا كان الله ولم يكن شيء قبله. قال واكثر اهل الحديث يروي بهذا اللفظ، وهو ذكر الجمل الثلاث بالواو، وهي فقه جديد اخر، مسألة اخرى، يروونه بالواو فيقولون كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ولم يذكر شيئا منها بثم، وإنما جاء ذلك في خلق السماوات والأرض، لما جاء ذكر خلق قال ثم خلق السماوات والأرض. والواو لا تفيد الترتيب على الصحيح، الواو لا تفيد إلا مطلق الإيه؟ الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، بعكس الفاء وثم، فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وثم تفيد الترتيب والتراخي. واضح؟ واضح. أما الواو فلا تفيد إلا مطلق الإيه؟ الجمع. وهذا الكلام حررناه ما كنا بنتكلم عن حروف المعاني في دروس الأصول. قال وإنما جاءت ثم في خلق السماوات والأرض، والواو لا تفيد الترتيب على الصحيح، فلا يكون في ذلك ذكر أول المخلوقات. فهنا لم يتكلم عن أول المخلوقات، بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماء، لم يتحدث عن خلقهما، بل قال وكان عرشه على الماء. متى خلق؟ لم يقل. ماذا كان قبل خلق الماء؟ لم يقل. ماذا كان قبل خلق العرش؟ لم يقل. واضح؟ فقال هنا فلا يكون في ذلك ذكر أول المخلوقات، بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماء، وإن كان ذلك كله مخلوقا. هنا بقى هذه الكلمة تضرب بسيف قاطع رقبة أي كذاب على ابن تيمية، لأنه افتري على الشيخ في هذه الأمور، واتهم من المجرمين بأنه يقول بقدم العالم بقول الفلاسفة. ابن تيمية هيقول بقول الفلاسفة في قدم العالم، ويقول إن العالم أصله قديم لم يخلقه رب العالمين. ابن تيمية يقول ذلك؟ انظروا إلى كلام الرجل. قال وإن كان ذلك كله مخلوقا، يبقى كل ما عدا الله ايه؟ مخلوق. ولكن بيقول احنا بنتكلم الحديث بيقول كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. واضح؟ وذلك خلق السماوات والأرض. لكن عرفنا من بعض الأحاديث أنهم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. واضح الكلام؟ فقال فلا يكون في ذلك ذكر أول المخلوقات، بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماء، وإن كان ذلك كله مخلوقا. ولكن المقصود أن جوابهم لأهل اليمن عند بدء خلق السماوات والأرض وما بينه، لهم قالوا له إيه؟ جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر، فبين لهم أن هذا الأمر ساعة أن بدأ خلقه كان عرشه على الماء، يبقى العرش كان موجود. واضح؟ يبقى قال ولكن المقصود أن جوابه لأهل اليمن عند بدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء ما خلقه الله قبل ذلك، يعني السؤال والإجابة لم تكن عما ابتدأ الله خلقه قبل ذلك، ولكن بيتكلم عن العالم اللي خلق في ماذا؟ في ستة. واحد يقول هو ممكن يكون كان فيه، من قال أنه لا يجوز أن يكون رب العالمين قد خلق أشياء لا تقع تحت الحصر قبل خلق السماوات والأرض؟ قال ويدل على ذلك أنه أخبر عن تلك الأشياء يعني العرش والماء بما يدل على وجودها ولم يتعرض لابتداء خلقها، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقها، سواء قال خلق السماوات والأرض أو قال ثم خلق السماوات والأرض، فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن. صح؟ فتبين أنه لم يكن مقصوده الإخبار عن أول جنس المخلوقات كما قال الحافظ ابن حجر، وطبعا ابن تيمية مش هو اللي بيقول زي ما قال الحافظ ابن حجر، لأن ابن حجر جاء بعد ابن تيمية. نعم. فتبين أنه لم يكن مقصوده الإخبار عن أول جنس المخلوقات، بل ولا الإخبار عن خلق العرش والماء، وإنما مقصوده الإخبار عن بدء خلق السماوات والأرض وما بينهما حين كان عرشه على الماء. ولما كان شيخ الإسلام يقرر هذا وهو أن الله لم يزل فعالا لما يريد، هو ده القصد، إنه فعال لما يريد، لا يوجد وقت كان رب العالمين فيه معطلا عن العمل، وإنما يخلق ويتكلم سبحانه ويخلق فعال لما يريد، فلا يجوز أن تأتي على شيء وتقول كان أول المخلوقات، لأنك لو وصلت إلى أول المخلوقات كان قبل ذلك إيه؟ ما لا نهاية لبدايته، مش كده ولا لا؟ ما لا نهاية، فكان معطلا عن القول، معطلا عن الكلام، معطلا عن الفعل. قالوا ذلك، فما الذي بدا له حتى يجعله يخلق بعد أن لم يكن خالقا؟ ما الذي جعله يتكلم بعد أن كان ساكتا؟ إشكالات وقع فيها الفلاسفة والأشاعرة حينما ردوا عليهم، وقعوا في إشكالات، حتى قال شيخ الإسلام عن الأشاعرة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لكسروا الفلاسفة ولا نصروا الإسلام، بل كانت النتيجة أن هؤلاء المتكلمين حينما أغروا بهم الفلاسفة لأنهم ظنوا ظنونا، هذه الظنون نسبوها للدين، فلما نسبوها للدين وقدموها للفلاسفة نظر إلى الفلاسفة فوجدوا فيها مخالفات عقلية يقينية، فكانت النتيجة أنهم قالوا هذا الدين جاء مخالفا للعقل، والرسل إما أن يكون الرسل لم يعلموا الحقيقة وتكلموا بما يعلم الناس، أو كان الرسل يعلمون الحقيقة ولكنهم خاطبوا الجماهير خطابا جماهيريا وأخفوا الحقيقة عن الناس، لأن من الأمور السرية التي لا يعلمها إلا حكماء البشر من الفلاسفة. فحينئذ قال ابن تيمية أغرى المتكلمون الفلاسفة بدين الإسلام، فجعلهم يطعنون في الدين وفي الرسل، ولكن الفلاسفة لو عرفوا الحقيقة ربما آمنوا، ولذلك قال لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا، وإنما أغروا الفلاسفة بدين الإسلام. ولذلك ذهب الفلاسفة إلى التعطيل بناء إن كان ذلك ودين الإسلام وهؤلاء هم فقهاء الإسلام وعلماء الإسلام فقالوا نحن في غنى عن هذا الدين. وضحت الصورة؟ ولذلك ناقشهم وأطال النفس في ردودي على وكان يرد عظمة هذا الشيخ العظيم أنه كان يناظر الفريقين معا ويطحن الفريقين معا يأتي بردود الفلاسفة بردود المتكلمين على الفلاسفة فيخطئ هؤلاء وأولئك في آن واحد ويضرب الاثنين معا بعضهما ببعض ثم بعد ذلك يستدل لا بالمعقول فقط وإنما بالمنقول ويؤيد بالمعقول فيخرج القول بفضل الله تبارك وتعالى قولا منقولا مخالف موافقا للمعقول فيصبح نورا على نور وهو يستدل بهذه الآية نور على نور نور الفطرة والعقل الصريح مع نور الوحي الأعلى المنزل على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن لسنا في حاجة إلى كلام المتكلمين ولا فلسفة المتفلسفين لأن الله أغنانا بما أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام ولكن يا ليت المسلمين يعرفون قيمة ما معهم من دين عظيم حتى في هذه الأمور العظيمة. ولذلك تخيلوا حينما تأتي هذه الأمور على يد رجل من يقرأ هذا الكلام ويقرأ كلام ابن تيمية الذي استبحر وقرأ كتب الفلاسفة وناظر الفلاسفة وبعد ذلك يستدل بأحاديث ما يخطر على بالك أنها تؤدي إلى هذا المعنى ينطق بهذه الأحاديث رجل أمي ما قرأ وما عرف شيئا عن الفلسفة وما قرأ في كتب هؤلاء ولا في أي كتاب على الإطلاق بل كما قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وقال أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بيئته كلها جزيرة العرب كلها لا تعرف هذا الكلام ويخرج محمد ويقول كلاما سلسا ميسرا بسيطا جدا وفي علوم جمة يستخرج منها العلماء على مدار الأجيال ما علينا. فلما كان شيخ الإسلام يقرر هذا وهو أن الله لم يزل فعالا لما يريد ويرد على من يقول أن إن معنى الحديث كان الله ولا شيء معه أي لا مخلوق ولا فعل ولا مفعول ثم صار يخلق ويفعل بعد أن لم يكن يفعل ويخلق وهذا هو قول الجهمية والمعتزلة وللأسف ظنوه قول أهل الإسلام الوحيد ولم يفطنوا إلى الأقوال السلفية عن السلف البسطاء الذين كانوا لا يتقعرون في كلامهم وكانوا يقول لم يزل خلاقا كلمة لم يزل خلاقا لم يزل متكلما انتهى فيها كل الردود لم يزل اخرج وابعد في الزمن مليارات المليارات المليارات المليارات قبل خلق العرش نفسي وتيجي تقف عند الزمن ده وتقول ايه لم يزل خلاقا ارجع لم يزل خلاقا لم يزل متكلما هي دي حوادث لا اول لها ولا يلزم منها قضية قدم العالم إلا عند ضيق الأفق اللي مش مستوعب اللي عقله آخر هذه الغرفة. ولما كان يقرر ذلك ويرد قول الجهمية والمعتزلة ظن كثير ممن لم يفهم مراده ولم يعرف مذهب أهل السنة في هذه المسألة ظن أنه يقول بقدم العالم لأنه يقول بحوادث لا أول لها لأنهم يسمون أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته حوادث وما علم هؤلاء أن لازم قولهم أشنع وأفظع وهو أن الرب تعالى كان معطلا عن الفعل ثم صار فعالا لأفعاله بعد أن لم يكن كذلك. وقول شيخ الإسلام وقول أئمة السلف مثل أحمد والدارمي والبخاري وغيرهم وانظر إلى ما ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية كلام مجمل شرحه ابن تيمية رحمة الله عليه ولا يلتفت إلى قول الحافظ ابن حجر في هذا الباب في فتح الباري قال وهذه المسألة من مستشنع ما ينسب لابن تيمية اللي هي قضية حوادث لا أول لها من مستشنع ما ينسب وبالطبع الحافظ ابن حجر على جلالة قدره ليس من رجالها ليس من رجال هذا الفن، ولم يكن متمكنا من هذه العلوم العقلية، وإنما أخذ بعض الأشياء التي نقلت له عن شيخ الإسلام. ونظن أن عقلية الحافظ وعلم الحافظ لو توفر على قراءة كتب ابن تيمية في هذا الباب إذن لقال بقوله رحمة الله عليه، فقد كان طالب حق. حافظ ابن حجر كان طالب حق بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يكن مقلدا لأحد، ولكن ما نظن أنه وزي قال من مستشنع ما ينسب لابن تيمية، لكنه لو قرأ لابن تيمية ووقف على كلام ابن تيمية لا قال به رحمة الله عليه. وهذه المسألة تكلمنا فيها بتوسع في بداية افتتاحنا لشرح الطحاوية فليراجع. قوله كان الله ولم يكن شيء قبله، تقدم أن هذا اللفظ والذي رجح ابن تيمية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، وأن اللفظين الآخرين رؤيا بالمعنى. وكلمة كان هنا تفيد الأزلية، كلمة كان جاءت في الحديث مرتين، مرة تفيد الأزلية ومرة تفيد البعد في الزمن فقط وليس الأزلية، ولذلك تعرف حسب الموضع الذي ذكرت فيه. قال الطيبي كلمة كان هنا بحسب مدخولها، فهي في قولي كان الله للأزلية، وفي قولي وكان عرشه تفيد الحدوث بعد العدم. لما يقول وكان عرشه على الماء، هل العرش أزلي؟ العرش مخلوق. فإذا قوله وكان عرشه على الماء كان هذه تفيد إيه؟ إنه كان موجود قبل خلق السماوات والأرض، ولكن العرش مخلوق وحادث بعد أن لم يكن. فإذا وكان هذه تفيد الحدوث بعد العدم، لكن كان الله حينما تدخل كان على رب العالمين أو على صفاته أو على أفعاله فهي تفيد ماذا؟ الأزلية لا بداية لها. وأما جعل المفعول المعين مقارنا يعني حينما نقول حوادث لا أول لا، هل معناه أن هناك مخلوق معين كان ملازما لله لم ينفك عنه؟ هذا لا يجوز. ولكن بص خلاصة الأمر، كل مخلوق حادث بعد أن لم يكن، قبل سبقه ماذا؟ سبق الحادث إيه؟ لا مش عدم، سبقه غيره وغيره سبقه غيره وغيره سبقه غيره. وضحت الصورة؟ فالحادث ليس المسبوق بالعدم، عدمه هو كان عدما، لكن كان قبله عدم محض؟ لا، كان قبله شيء. جيلنا هذا سبقه جيل، احنا حادثون لا عرفنا احنا كجيل جيل حادث، سبقه عدم لا، سبقه جيل اخر ونحن احنا. فأمات الله الجيل واحيا جيلا جديدا وهكذا. واضح المسألة؟ نعم. فأما جعل المفعول المعين، مفعول معين كالعرش مقارنا لله تعالى أزلا وأبدا، فهذا باطل عقلا وشرعا، ولا يقول به إلا جاهل أو معطل، يعني معطلا لخلق العالم ويقول بقدم العالم. وهذه الجملة من الحديث هي محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب، وهي دليل على عظمة العرش. يبقى لماذا أتى الإمام البخاري وهذا الحديث؟ أتى به لماذا؟ ليدلل على عظمة العرش وأن له شأنا غير شأن بقية المخلوقات. السماوات والأرض خلقت وكان عرشه على الماء. قول ثم خلق السماوات والأرض، ثم تفيد التراخي، ثم تفيد التراخي كما سمعتم، ولكنه لم يذكر لنا متى خلق العرش والماء مع كونهما مخلوقين، ولم يذكر ماذا كان قبل خلقهما. والعقل والنقل يوضحان أن الله لم يزل خلاقا عليما فاعلا سبحانه، لم يتعطل عن الخلق ولا عن الفعل ولا عن الكلام، رب العالمين لم يتعطل أبدا، وهذا قمة العظمة لله سبحانه وتعالى. قول وكتب في الذكر كل شيء، هذا فسره حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكتب في الذكر يعني في اللوح المحفوظ. فكلمة الذكر هنا المقصود بها الذكر محل الكتابة وهو اللوح المحفوظ. قال فإذا السراب ينقطع دوني، ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها، فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أنقطع. طب أمت ليه بس؟ هنا يقول فإذا السراب ينقطع دونها، ما هو السراب؟ السراب انعكاس أشعة الشمس على الأرض في وقت الظهيرة، فحينما ينظر الإنسان في الأرض المستوية المنبسطة يجد كأن هناك قيعان ماء، وكلما اقترب لا يجد شيئا، يجد الماء يبعد يبعد يبعد ولا يوجد ماء اصلا. هذا سراب توهمته العيون، توهمته ماء. فذلك قال الله تعالى: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة، ارض قيعة قيعان منبسطة، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابا. فهنا يقول: فاذا السراب ينقطع دونها، اي يشاهدها من خلف السراب، ولكن لبعدها قال ينقطع بيني وبينها السراب، فيراها مرة واخرى يكاد يخفيها السراب، كلما اقترب لا يجد. وايم الله يعني يمين الله، يمين، وهذا قسم مشهور عند العرب وفي لغات عدة. بعد ذلك الحديث الذي يليه الحديث 48. قال علي بن عبد الله: حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن همام، حدثنا ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ارأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض؟ فانه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الاخرى الفيض او القبض يرفع ويخفض. هذا الحديث شرحناه قبل ذلك وسبق، وفي بعض التغييرات في السند والمتن، وهذه عادة الامام البخاري، لو كرر حديثا من الاحاديث لابد وان يأتيك بفائدة اما في السند واما في المتن، لا يكرر الحديث بسنده ومتنه الا نادرا. ومقصود من الحديث اعاده مرة اخرى لقوله تعالى فيه: وعرشه على الماء، استدل به في المرة الاولى ان يد الله ملأة، ان لله يد، في هذه المرة يستدل بالحديث بفقرة اخرى: وعرشه على الماء. الحديث 49. حدثنا احمد، حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال: جاء زيد ابن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وامسك عليك زوجك. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه التي قول الله، التي في قول الله تعالى: واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوج كنا اهالي كنا وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. الحديث. قال انس، وفي بعض نسخ البخاري قالت عائشة كما رأيتم، وهذا الكلام ارجعوا الى الحافظ ابن حجر في فتح الباري يوضح لكم هذه الامور. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه، اي لو قدر على سبيل الفرض غير الواقع الممتنع شرعا وعقلا كتم شيء من الوحي لكان في هذه الآية، ولكنه غير واقع بل ممتنع شرعا بل وعقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم ما أوحاه الله إليه، ولذلك قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ويدخل فيه إخفاء ما أنزله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني بالقوة، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقول: فكانت زينب تفخر، الفخر وذكر المحاسن وعدها، والمباهات لغيرها، يعني تتباهى بهذا الامر على غيرها. وقول: زوج كنا اهالي كنا، هذا هو موضع الشاهد الذي سيق الحديث لاجله، وهو ثبوت علو الله على خلقه. ومعنى قولها وزوجني الله، اي امر رسوله عليه الصلاة والسلام بان يتزوجها، وتولى هو سبحانه عقد زواجها، الذي عقد زواجها من؟ رب العالمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا انا تزوجتك، انتهى الامر. ليه؟ فين العقد؟ فلما قضى زيد منا وطرا زوجناك. انت بتقول زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ولي المرأة: زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب رب العالمين قال زوجناك، لم يزوج وليها، بل رب العالمين هو الذي زوجها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذه أصبحت زوجتك يا محمد، فيش عقد ولا غير رب الع... ولذلك هي تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق السبع الطباق. واخدين بالكم؟ وقال في الرواية الأخرى نزلت آية الحجاب في زينب. آية الحجاب أين في سورة الأحزاب؟ يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخره. ويقول فيها وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يبقى هذه اسمها آية الإيه؟ آية الحجاب، ليست آية الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لا، آية الحجاب ليس الملابس، وإنما الحجاب الذي يضرب، حائط، ستارة توضع. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، في داخل البيوت، حجاب في داخل البيوت، فإذا دخل ليسألها تضرب الحجاب، واضح؟ حتى يعني تكون براحتها في منزلها وتضرب الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا هو المقصود بآية الحجاب. بعد ذلك الحديث الخمسون، حدثنا، يبقى الحديث هنا واضح، أنكحني الله في السماء، هذا هو المقصود، وفي بعض الروايات زوجني الله من فوق سبع سماوات. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الحديث الخمسون سبق في باب قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، والمقصود من إعادته قول فوق العرش، يبقى جاء في ويحذركم الله نفسه وشرحناه، واليوم أعاده مرة أخرى حتى يستدل بلفظة فوق عرشي. فقوله هنا عنده فوق العرش أو فوق عرشي، هذان ظرفان، عنده فوق، عند وفوق، هذان ظرفان مختصان بالمكان، أليس كذلك؟ عند ظرف مكان وفوق ظرف مكان، وقد أضيف إلى الله تعالى، فلا بد أن هذه الإضافة تقتضي تخصيصا للعرش على غيره من السماوات والأرض وسائر المخلوقات. يعني معنى ذلك هل العرش يستوي بسائر المخلوقات؟ فذلك اختصه الله عز وجل بخصائص، فما يوضع على العرش يقول عندي، ولكن ما على الأرض لا يقول عندي، مع أن كله عند الله، ولكن على الأرض لا يقال، لأنه هنا قرب العرش جدا منه سبحانه وتعالى واستوى عليه، فللعرش خصائص وللعرش مزايا تختلف عن سائر. ولذلك قال عن نفسه ذو العرش المجيد، ذو العرش، رب العرش، يبقى فيه خصيصة، خصائص للعرش أم لا؟ العرش له خصائص. فإذا هذا يقتضي أن يكون ما بين العرش ورب العالمين من النسبة ما ليس لغيره من سائر المخلوقات، فما يذكره الجهمية وغيرهم من تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء والقدرة وغير ذلك أمر مشترك بين العرش وسائر المخلوقات، كما قال ابن تيمية في نقد التأسيس. الشيخ الإسلام في الرد على الرازي في نقد التأسيس يقول إذا كنتم تقولون استوى بمعنى استولى على العرش، رب العالمين مستول على الخلق كله ومسيطر على الخلق كله، إن قلتم إنه قدر على العرش، رب العالمين يقدر على كل شيء في كونه، يقدر على كل شيء في كونه سبحانه وتعالى، فإذا ما خصيص، ما هو الذي اختص العرش هنا؟ يبقى أنتم جعلتم العرش كسائر المخلوقات، وجعلتم هذه الآية على العرش استوى لا قيمة له، لأنه استوى على العرش، واستوى بمعنى استولى على سائر المخلوقات، فلماذا خص العرش وكرر؟ إذن هذه الآيات لا فائدة منها عندهم وليس عندنا. أما عندنا فهي من أعظم آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن صفات رب العالمين. أما هؤلاء فقد حرموا وحرموا طلابهم وحرموا من ينتمي إليهم أو يقرأ لهم، حرموهم من استشعار صفات الله عز وجل في قلوبهم واستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى في القلوب. الحديث الحادي والخمسون، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثني محمد ابن فليح قال حدثني أبي، حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، يعني لا تنبئ الناس بهذا حتى لا يتكلوا. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا الحديث حديث طيب جدا، ذكر فيه الأركان 5، ولكن سقط منه ذكر الحج والزكاة. حافظ ابن حجر يقول: وسقط ذكر الحج على أحد الرواة لأنه قد جاء ذكره في الترمذي. يعني هذا الحديث لو جمعتم طرقه لوجدتم هذا الحديث قد جمع الأركان 5. قال: وسقط ذكر الحج على أحد الرواة لأنه قد جاء ذكره في الترمذي، والحديث لم يذكر لبيان الأركان، فيجوز أنه اقتصر على ذكر البعض لأنه هو المتكرر غالبا. وأما الزكاة فلا تجب إلا على من له مال بشرطه، بشروط دفع الزكاة. والحج لا يجب إلا مرة على التراخي وكذلك على المستطيع، لكن بعكس الصلاة. والمقصود من الحديث أن من حقق الإيمان وما يلزم له من الالتزام بشرع الله أمرا ونهيا وجاهد في سبيل الله استحق دخول الجنة على الله، والله تعالى خير من يؤتي بما وعد. ولكن حق على الله، الله الذي جعله حقا عليه، ولكن لا يجعل البشر حقا على الله كما يفعل المعتزل. قوله: هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. الهجرة في اللغة بمعنى الترك والمفارقة، ترك الأرض التي ولد فيها الإنسان ويعيش فيها وفيها الأحباب والخلان وماله، ويتركها من أجل الله عز وجل. فالهجرة في اللغة بمعنى الترك والمفارقة، وهي في الشرع بمعنى الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على المسلم بشرط إذا خاف الفتنة على دينه. إذا كان الإنسان يعيش في أرض كفر فيجب عليه إن خاف الفتنة على دينه أو منع من ممارسة شعائر دينه وإعلانه ظاهرا، فعليه تتوجب الهجرة. والهجرة تكون بالنية والقصد، كما قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. فالحديث تكون الهجرة بالنية والقصد، وتكون باللسان وباليد. قوله: أو جلس في أرضه التي ولد فيها، وفي رواية في بيت، يعني بقي في بلده يعبد ربه ولا يشرك به شيئا، ولم يهاجر إلى المدينة النبوية. قال الحافظ: فيه تأنيس لمن حرم الجهاد، وأنه ليس محروما من الأجر، بل له من الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة المجاهدين. لأن الإنسان في بداية العهد، في بداية الإسلام، حينما فرضت الهجرة كان فرضا لازما على الجميع أن يهاجر. ثم بعد ذلك لما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فمن أراد أن يأتي إلى مكة يأتي، ومن أراد أن يجلس في بلدي يجلس. ولكن لما كان الأمر شديدا النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم بفرض الله سبحانه وتعالى أن يهاجروا في سبيل الله تعالى. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ يعني لما فيه من البشارة والتيسير على الناس. قال الحافظ: الذي خاطبه بذلك هو معاذ بن جبل راوي الحديث، وكما في رواية الترمذي، أو أبو الدرداء كما وقع عند الطبراني. وأصله في النسائي، ولكن فيه فقلنا، معنى ذلك أنه قد قاله أكثر من رجل واحد. فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رد عليه النبي وقال: إن في الجنة 100 درجة، لا تنبئ الناس، لأنك لو أنبأتهم هتكاسلوا. نحن نريد مجاهدين، لأن الدرجات في الجنة كثيرة، حتى وإن كان الإنسان سيدخل الجنة لا نريد للإنسان عالي الهمة أن يدخل الجنة وفقط، وإنما يراد من عالي الهمة أن يحقق أعلى الدرجات. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يعلي من همة الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة. وفي رواية الترمذي عن معاذ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبر الناس؟ قال: ذر الناس يعملون، اترك الناس يعملون، فإن في الجنة 100 درجة. وهذا من رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس وشفقته. قد يقول: أين الرحمة والشفقة إن كان سيصعب على الناس ويخفي عنهم هذه المعلومة؟ نقول إنه قال: لا تنبئهم، من أجل مصلحتهم هم أن يعملوا عملا قليلا وبي يرثون مجدا تليدا فيما بعد في الجنة بإذن الله تعالى. فمن رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس وشفقتي عليهم وحرصي على رفع درجاتهم، لأن الغرض ليس دخول الجنة فقط، وإنما تفاوت درجاتها بالعمل. وهذه الدرجات إن كان الحديث أوضح أنها للمجاهدين في سبيل الله خاصة، ولا ينفي هذا وجود درجات أخرى لغير المجاهدين في الجنة، يعني 100 درجة للمجاهدين. طيب غير المجاهدين أليس لهم درجات؟ جاء في حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ارتفع في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وعدد آيات القرآن 36,206,000. آيات القرآن عددها 36,236، مش كده؟ أليس كذلك؟ على اختلاف قليل في ذلك، اختلاف. طبعا واحد يقول: هل هناك اختلاف بين آيات القرآن؟ نقول: في العد، ولكن حروف القرآن وعدد كلمات القرآن هي ولكن بعض العلماء كانوا يعدون هذه آية، والآخر يقول: لا، ليست بآية بل جزء آية. مش ليس معنى ذلك أن هناك من ينفي كون آية آية. فمثلا سورة الفاتحة، البعض يعتبر البسملة آية والبعض لا يعتبرها آية، والآية الأخيرة آية عند البعض، ما تقسم إلى قسمين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها آية. وعند البعض غير المغضوب عليهم تبدأ بآية، غير المغضوب عليهم بداية آية، رأس آية، وهكذا. ولهذا قال ابن القيم في شرح حديث أعدها الله للمجاهدين في سبيله: يجوز أن تكون هذه 100 من جملة الدرج، ويجوز يعني هنا 100 درجة للمجاهدين، مع أن آيات القرآن عددها 6,000 وأكثر، يبقى الدرجات على عدد آيات القرآن. قال: يجوز أن تكون هذه 100 من جملة الدرج، يعني هناك من جملة الدرج 100 للمجاهدين، 100 فقط للمجاهدين، لأن المجاهدين تتفاوت أعمالهم، ليس كل المجاهدين على درجة واحدة. قال: ويجوز أن تكون نهاية هذه 100، يعني هم 6,000 وأكثر، وآخر الدرجات 100، آخر 100 درجة للمجاهدين، واضح؟ آخر 100 درجة جعلهم رب العالمين للمجاهدين، أو هذه الدرجات 100 من ضمن 6,000. والجهاد كما تعلمون على 3 أضرب أنحاء، يعني جهاد العدو الظاهر، وجهاد الشيطان، وجهاد النفس، وكلها تدخل في الجهاد في سبيل الله. والجهاد باليد واللسان والقلب والمال. جهاد العدو الظاهر يكون باليد واللسان والقلب والمال، وجهاد النفس كذلك، وجهاد الشيطان. قول كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. الدرجات هي المنازل المعدة لمن يستحقها من أهل الإيمان، ولكنها متفاوتة في الارتفاع وتتفاوت في نعيمها وحسنها. قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الفردوس اسم يطلق على جميع الجنة، الجنة كلها اسمها الفردوس، ويطلق على أفضلها وأوسطها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من منازل الجنة. أصل كلمة الفردوس في اللغة البستان، وهل هي عربية أم غير عربية؟ قال مجاهد: هي رومانية، الكلمة رومية، قال مجاهد البستان بالرومية واختاره الزجاج. وقال بعضهم هي الجنة الملتفة بالأشجار كما قال الضحاك. وقال الفراء هي عربية. فالبعض قال ومن الممكن أن تكون موجودة عند الرومان وتكون موجودة عند العرب من باب اتفاق اللغات في بعض الألفاظ. قوله فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فالجنان الأخرى من حوله وعن جوانبي ومن تحتي، فكأن الأمر هرمي في درجات هرمية، فالجنة تحيط به وفي نفس الوقت هو أعلاها، فيتحيط به ولكنها أسفله، فهي بالنسبة له تمثل دائرة وهو في قمتها، كأنها أسطوانة، أسطوانة هذه الأسطوانة مخروطة، أسطوانة مخروطة رسم الهندسي هي مخروطة، فتكون هي في القمة في العلي، وتكون الجنان أسفلها في درجات وفي نفس الوقت محيطة بها، فهي أوسطها وأعلاها في القمة. لو جئت أنت بعجل أو رومان بيليو كبير فأصغر فأصغر فأصغر تكون أعلاه وأوسطه أعلى حلقة، فهي هكذا والله أعلم. وفوقه عرش الرحمن، هذه الجملة هي المقصودة من سياق الحديث، لأنه يدل على أنه أعلى المخلوقات وليس فوق العرش مخلوق، باستثناء طبعا الكتاب الذي كتب فيه، فإن كان الكتاب من مادة غير ما كتبه الله عز وجل بيده فما كتبه كلامه غير مخلوق، فإن كان كتبه بيده سبحانه وتعالى فهذا ليس مخلوق، أما إن كان مكتوبا في رق أو في شيء مخلوق فيصبح فوق العرش هذا الذي كتب فيه رحمتي سبقت غضبي. الحديث 52. قال حدثنا يحيى ابن جعفر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه، يعني الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله يعني ابن مسعود. حديث رقم 52 للإمام ابن العسيمين له كلام طيب في تعليقي على صحيح البخاري يرجع إليه، كلام طيب جدا في سجود الشمس تحت العرش، فارجعوا إليه، كان في النية أن أقرأه لكم ولكن يعني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. عايزين تقروا؟ حاضر. قول ذلك مستقر لها، هذا تفسير لقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. الإمام ابن كثير أصل العلماء القدامى لما يفسروا هذه الأمور يفسرون حسب معلومات عصرهم، فقال الإمام ابن كثير فيها قولان، أحدهما أن المراد مستقر المكان وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش، ما الشمس وكل المخلوقات تحت العرش، فلما تسجد في أي وقت هتكون تحت العرش، ولكن ابن الكثير سيقول في مكان معين تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فقال وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات، لأنه سقفها وليس بكرة، العرش ليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، أنا لا أدري أرباب الهيئة ما لهم وللعرش حتى يتكلموا عنه، هذا من عالم الغيب. قال ابن كثير وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، قبة ذات قوائم، لأننا علمنا من النصوص الكثيرة أن له قوائم، فإذا موسى عند إحدى قوائم ممسك بقائمة من قوائم العرش فإذا له قوائم، أما كونه قبة فقد جاء في بعض الروايات، فابن كثير لا يتكلم بأسلوب أصحاب الكهانة وما شاكل ذلك وإنما يتكلم بالنصوص. قال وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس، مما يلي رؤوس الناس، فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا اختضرت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون عن العرش. يعني هو يريد أن يقول إن العرش سقف المخلوقات مما يلي رؤوس الناس، فإذا كانت الشمس عند الظهيرة فوق رؤوسنا فتكون أقرب للعرش، ولكن إذا كانت في الجهة المقابلة من الناحية الأخرى في منتصف الليل تكون مختفية، فالحركة دائرية فلك وكلهم في فلك يسبحون، الحركة فلكية يعني دائرة، فتكون هنا فوق رؤوسنا فستكون في المرة الثانية تحتنا فتكون تحتنا. هذا الكلام حسب علوم الهيئة في زمان الإمام ابن كثير، ففسرها بذلك حينما تكون هكذا أقرب للعرش لكن هكذا تكون أبعد. فيقول رحمة الله عليه: فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابله مقابل هذا المقام ووقت نصف الليل صارت 12 ساعة صارت أبعد ما تكون عن العرش، فحينئذ تسجد. تسجد لما تبعد عن العرش، غريبة يعني، تسجد حينما تبعد عن، لماذا لا تسجد وهي مقتربة جدا من العرش؟ قال: وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث، ثم ذكر هذا الحديث بطرقه، ثم قال: والقول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها، وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا مستقرها الزمني. ونقل وينقل هنا كلام عن الإمام ابن الطبري والإمام ابن كثير وأئمتنا، ولكن الشيخ ابن العثيمين له كلام هنا طيب أذكره لكم يعني حتى تتضح الأمور من عالم معاصر في مثل هذه الأمور. قال الشيخ: وإن كنا لا نوافق على كل ما ذكره، يعني لأن هناك برضو بعض المعلومات قد تكون غائبة على الشيخ ابن العثيمين، لا أتكلم عن المعلومات الشرعية، معاذ الله نحن فين وفين، لكن ممكن نتكلم عن المعلومات الايه الخاصة بعلم الفلك. الشيخ يقول: الشاهد في الحديث فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها إلى آخره، في بعض الروايات تسجد تحت العرش. قال: والبخاري لم يأتي بها بهذا اللفظ، وهذا من تصرفاته الكثيرة رحمه الله أنه يأتي بالحديث وإن لم يوجد به الشاهد، لأجل أن يعتني الطالب بالبحث عن اللفظ الآخر الذي فيه ذكر ما يكون شاهدا للباب أحيانا، ويكون الحديث قد ورد في الصحيح، نفس الكلام اللي قلنا أكثر من مرة. وفي هذا الحديث دليل واضح على أن الشمس هي التي تجري في الأفق وتدور على الأرض، لأنه قال: أين تذهب؟ فأسند الذهاب إليها، يعني أيهما الذي يدور، الشمس تدور على الأرض أم الأرض التي تدور على حول نفسها أمام الشمس؟ قال: هذا حديث دليل على أن الشمس هي التي تجري في الأفق، الأدلة كلها تقول أن الشمس تجري في الأفق، والشمس تجري، ومن قال أن الشمس لا تجري فقد كفر، لأنه ينكر كلام الله عز وجل، والشمس تجري لمستقر لها. ولكن الذين يقولون إن الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس، قالوا إن الأرض تدور حول نفسها حركة دائرية في 24 ساعة، وتدور حول الشمس في سنة شمسية، والشمس تدور في فلكها أيضا، واضح الصورة؟ فإذا الذين يقولون ذلك، ظن بعض مشايخنا من مشايخ المملكة أن الذين يقولون بدوران الأرض يقولون بثبات الشمس، هذا خطأ، لم يقولوا هذا، ولذلك قالوا: من قال بثبوت الشمس وعدم جريانها يكفر. نعم، لكن من قال، علماء الفلك لا يقولون، بل يقولون كل هذه الأجرام السماوية تدور، كلهم في فلك يسبحون كما قال القرآن الكريم. فإذا هنا الشيخ يقول: هذا دليل واضح على أن الشمس هي التي والله هي تجري، وما أنكر أحد من علماء الفلك جريان الأرض، جريان الشمس. قال: وتدور على الأرض، هذه بقى الإشكالية، لأنه قال: أين تذهب؟ فأسند الذهاب إليها، والأصل أن إسناد الفعل لمن قام به على وجه الحقيقة، نعم، لا على وجه المجاز. وكذلك في القرآن: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهذه أربعة أفعال كلها مضافة إلى الشمس: إذا طلعت تزاور، وإذا غربت تقرض، وكذلك قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، أي تغطت به سيقال له، وكذلك هي تغرب في عين حمئة، هل هي التي تغرب ولا تغرب في عين الرائي؟ إذن هذا الكلام. ولذلك الشيخ فطن إلى هذا رحمة الله عليه فقال كل هذه النصوص ظاهرها أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وهذا ما نعتقده إلى الآن. انظر إلى إخلاص الرجل واحترام الرجل للعلم وتقدير الرجل رحمة الله. ذاك ابن عثيمين دايما بنستدل لأن الرجل كان عنده أفق واسع رحمة الله عليه، قال هذا الذي نعتقده إلى الآن ولم يتبين لنا شيء نستطيع أن ندفع به هذه الظواهر ويكون حجة لنا عند الله عز وجل، يعني إن ظهر شيء له يصبح حجة عند الله. قال فالواجب علينا إلى من وصل لعلم ابن العثيمين في هذه المسائل أن نأخذ بهذه الظواهر، وإن كان عند بعض الناس الآن ما هو كالمحسوس بأن الشمس لا تدور حول الأرض وأن تعاقب الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض حولها، ويرون ذلك عندهم من الأمور اليقينية التي لا إشكال فيها، فنحن نقول يجب أن نتمسك بظاهر القرآن والسنة حتى يتبين لنا، يعني تبين لهم هم أصبح يقينا عندهم، فإن تبين لنا نحن على خلاف ذلك مما يسوغ لنا أن نخرج النصوص عن ظواهرها إلى هذا المعنى الذي تيقناه، لأن دلالة النصوص أو دلالة ظواهر النصوص على الحكم دلالة ظنية لا شك. ولهذا نقول ظاهر القرآن وظاهر السنة ما هو صريح، لكنه ظاهر ما هو صريح، ما هو صريح يعني مش قطعي لكنه ظاهر قوي كالصريح. فلو فرض أن الأمر اختلف وتيقن الناس أن الشمس ليست هي التي تدور على الأرض لكنها هي تجري كما قال القرآن تجري كل في فلك يسبحون والشمس تجري، ولكن لو اتضح لنا وتيقن الناس أن الشمس ليست هي التي تدور على الأرض ويحصل به اختلاف الليل والنهار، قلنا إنه يمكن أن نصرف هذه الظواهر إلى معنى لا يخالف الواقع، لأن القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع. فنقول إذا طلعت في رأي العين وإذا غربت في رأي العين كما قلنا تغرب في عين حمئة، ولما اتضح أن الشمس لا تغرب في عين حمئة حقيقة وإنما هذا في عين الرائي، هو يراها لو أنت عند البحر سترى الشمس تسقط في البحر، أنت ترى تسقط في البحر لكنها لا تسقط في البحر وإنما هي أبعد من البحر بملايين الكيلومترات، أليس كذلك؟ نعم. فالشيء الشيخ يقول حينئذ القرآن لا يخالف الواقع، فنقول إذا طلعت في رأي العين وإذا غربت في رأي العين فيتزاور في سورة الكهف يعني في رأي العين وتقرض في رأي العين وتذهب في رأي العين، إنما الواجب علينا الآن ما دامت المسألة لم تكن عندنا يقينية فالواجب أن نأخذ بظواهر الكتاب والسنة. ثم قال أيضا في هذه المسألة إشكال اللي هي ثبوت الشمس، وهو أن الشمس تغرب في الأفق في كل لحظة، كيف ذلك؟ لأن يعني في كل لحظة تغرب، يعني الأرض الشمس تغرب الآن عندنا في مكان آخر، يعني الأمور متغيرة في كل وقت حسب خطوط الطول، الشمس في مكان لو بتغرب عندي الآن في وقت آخر ستكون بتغرب عند غيري في وقت يعني بعد دقائق الآن بتغرب عندنا الساعة 6 6 و5 هتغرب عند من بعدي، مرسى مطروح والواحات الغربية هتغرب عندهم بعد مني، بعد مني تغرب في ليبيا، بعد مني بعد ليبيا تغرب في تونس، واخدين بالكم ولا لا؟ فهي هكذا تغرب. الضوء بيمسح الأرض مسحا وآية له الليل نسلخ منه النهار، كأنك بتسلق جلد من على حيوان سلخ، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل تكوير. فالشيخ بيقولون ايه؟ الشمس تغرب في الأفق في كل لحظة، كيف ذلك؟ قال لأنها تدور، فهي إذا غربت عنا في الحال غربت عمن بعدنا فهي دائما طالعة غاربة، فمتى يكون السجود؟ وضحت؟ فمتى يكون السجود؟ قال إن الواجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا نقول كيف، ولكن نقول الله أعلم، وجائز أن تكون دائما في سجود كما قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ممكن تكون في سجود دائم، فهي أيضا تكون دائما في سجود. وما المانع من ذلك إذا كان الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون؟ فلا غرابة أن تكون الشمس دائما في سجود، أو يقال إنها تسجد اذا غابت اسمع دي بقى دي مهمة جدا وهذه انا ارجحها وتميل نفسي اليها عن ان نقول الشمس ساجدة في كل وقت. اسمع يقول او يقال انها تسجد اذا غابت عن هذه المنطقة من الارض التي تحدث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، واما سجودها اذا غابت عن بقية الاراضي فالله اعلم. يعني ممكن يكون النبي قال لهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه الحديث بالنص كده، اتدرون اين تذهب هذه الشمس حينما تغرب؟ انها تسجد. اذا حينما تذهب الى جانب الكرة الارضية الاخر يكون سجود لها، حتى وان كانت طالعة عند الاخرين كنهار يكون سجود لا يرى ولا يعرف كيفيته، لكن سجود في وجه الكرة الاخر. لكن كرة الارض من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يخاطبهم من هذا المكان، فقال لهم اتدرون اين تذهب الارض، اين تذهب الشمس؟ فهو يتكلم اما ذهبت في المكان اللي ذهبت فيه قال تسجد. فيبقى هذا الكلام لا ينطبق على كل خط طول او على كل منطقة من مناطق الارض. فكلام الشيخ ابن العثيمين هذا جميل جدا كهو احتمال، لكنه احتمال يعني في نظري اقوى. قال بهذا نتخلص من هذا الاشكال الذي طعن به العقلانيون بما يقولون في هذا الحديث، لان الذين يرجعون الى عقولهم يسهل عليهم جدا ان يردوا الحديث بل ان يردوا النصوص ان كان مما يمكن الطعن فيه، ويقولون هذا خبر احاد فلا يمكن ان يحكم على العقل، وان كان مما لا يمكن رد من القرآن او المتواتر من السنة يحرفونه الى معنى اخر يوافق ما يدعون انه العقل، وهذا غلط عظيم، لان الامور الغيبية اكبر من ان يدركها العقل. واذا لم نسلم حصل لنا اشكالات كثيرة. ارأيتم الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر ميل، ويعرق الناس وهم في مكان واحد على قدر اعمالهم، منهم من يبلغ العرق الى كعبين، ومنهم من يبلغ الى ركبتين، ومنهم من يبلغ الى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق. وهل هذا يمكن في هذه الدنيا ان يكون اناس في مكان واحد ويكون العرق يبلغ بهم هذا المبلغ المتفاوت؟ لكن امور الغيب امور ليس فيها الا التسليم فقط، نقول سمعنا امنا صدقنا، وليس هذا شيء امامنا حتى نعرف ان هذا الشيء غيبي اذا اخبر به الصادق وجب قبول والاستسلام له. وشرح امورا اخرى لا اريد يعني ان اطيل حتى لا نطيل على حضراتكم في هذا الامر. بعد ذلك الحديث الذي يليه، حديث 54. حدثنا معلى ابن اسد، حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن ابي فتنا الحديث اللي قبله حاضر. الحديث 53. حدثنا موسى عن ابراهيم، حدثنا ابن شهاب عن عبيدي ابن السباق ان زيد ابن ثابت، وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق ان زيد ابن ثابت حدثه قال ارسل الي ابو بكر فتتبعت القرآن، في جمع القرآن، لان زيد ابن ثابت هو كان المسؤول عن جمع القرآن في عهد ابي بكر الصديق، ثم هو الذي قام بكتابة المصحف ضمن لجنة مع عثمان بن عفان. فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيري. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. إذن هو ذكر الحديث هذا من أجل ماذا؟ من أجل العرش العظيم، واضح؟ حتى خاتمة براءة. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس بهذا، وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. هذا الحديث 53. قوله حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة. قلت هذا من باب التوثيق الكتابي. يعني السؤال هنا قد يقول قائل، احنا عرفنا الحديث أتى به لماذا؟ من أجل العرش العظيم، انتهى الأمر. ولكن عندنا إشكالية هنا، أنه يقول فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجد مع أحد غيره. واحد يقول معقولة هذه الآية كانت ضائعة ولم يحفظها إلا رجل واحد هو أبو خزيمة الأنصاري، نقول هذا خطأ، فهمكم خطأ، ولكن هذه الآية متواترة، وأبو بكر يحفظها، وزيد يحفظها، وعمر يحفظها، وكثرة كاثرة من الصحابة يحفظونها. قد يقول قائل ولماذا؟ نقول لأن أبا بكر أراد أن يقيم عملية توثيق كتاب للقرآن، فيريد أن يجمع ما كتب في عهد النبي بإملاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي حينما كان ينزل عليه القرآن كان في أي وقت يدعو بالكاتب يكتب في أي شيء، يكتب على اللخاف الحجارة الرقيقة، حجارة رقيقة، يكتب على السعف النخيل الجريد العريض، يكتب على الأدم أديم اللي هو الجلد، يكتب على أي شيء يتوفر لديه، ويبقى هذا مع أي من الصحابة. فلما أرادوا أن يجمعوا القرآن في عهد أبي بكر الصديق وخافوا عليه بعد أن استحر القتل في القراء يوم اليمامة وقتل منهم من قتل، قال حتى لا يضيع القرآن نريد أن نجعله مكتوبا، فأتونا بماذا؟ بالصحف التي كتبت واشترطوا. أي إنسان يأتي بشيء يقول هذا كتب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبإملاء النبي، يقولون لا، يشترط أن يأتي شاهدان، هذا من باب التوثيق المخطوطة. فإذا هذا من باب التوثيق، أعلى أسلوب في التوثيق أن يأتي اثنان من الصحابة. ولذلك بحثوا القرآن كله، أتوا بجميع آيات القرآن مكتوبة في بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم باثنين شهود باستثناء آية واحدة، بحثوا عن شاهد فلم يجدوها، وهي آخر سورة التوبة. فهذا من باب التوثيق الكتابي، فقد اشترطوا شرطين أن يشهد، اشترطوا شرطا أن يشهد شخصان بأن هذا المكتوب المخطوط مكتوب بعلم النبي وإملائه، أما حفظه فقد كان متواترا فيحفظها العديد منهم ويقرؤونها في الصلوات من مصاحفهم، لكن القصد كتابة مخصوص. وهذا الكلام تكلمنا فيه بتوسع في أشرطة خمسة بخصوص كتابة القرآن والأحرف السبعة والقراءات وما شاكل ذلك. الحديث الرابع والخمسون، حدثنا معلى ابن أسد، حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند القرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا الحديث حديث القرب أتى به لأنه فيه رب العرش العظيم رب العرش الكريم. يقول عند القرب هو الغم. ما هو القرب؟ أعاذنا الله وإياكم. هو الغم الذي يأخذ النفس كما قال الأزهري من علماء اللغة. كان يقول يدل على كثرة الوقوع لأن لفظة كان تدل على الاستمرار، وقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد يتوسل بها، وهو المعبود بحق الذي تأله القلوب وتذل له محبة وتعظيما وتخاف وترجو. العليم الحليم، العليم بكل شيء وبجميع الأحوال، فيعلم حالي وما نزل بي من كرب. انظر العليم لأنه هنا في حالة يتوسل إلى الله بعلمه بحاله، يا رب أنت أعلم بحالي وأعلم بما نزل بي من كرب، وتعلم أسباب الكرب، وتعرف ما الذي يترتب على ذلك، وتعلم يا رب الأسباب التي تمنحنيها لكي تبعد عني هذا الكرب. لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليك شيء من حالي، فأنت بكل شيء محيط يا ربنا الكريم. كذلك العليم الحليم، اختيار اسم العليم نظرا لعلمه بحالي وبما أصابني من كرب وبأسبابي وما ترتب عليه، وحليم لأنه لا يعجل بالعقوبة لمن يستحقها بل يعفو ويتجاوز، وحلمه عن علمه، فلو تعالى الكمال المطلق تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولذلك يأتي في القرآن الكريم وصف الله بالحلم مقرونا بالمغفرة حليما غفورا، مما يدل على أن الحلم هو عدم المعاجلة لمن استحق العقوبة، وأنه تعالى يحلم على عباده ويغفر لهم جرائمهم. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا وبما كسبت أيديهم لعجل لهم العذاب وما ترك على ظهرها من دابة. ولكن ضعوا في اعتباركم أمرا مهم، العليم الحليم، كأن الإنسان لا يصاب بكرب إلا من جراء ذنوبه، فيقول يا رب حلمك علي، حلمك يا رب، أخذني بحلمك يا رب، لأن الكرب عقوبة تكون من ضيق النفس. ربما أثم الإنسان وارتكب ذنبا من الذنوب فعوقب بضيق الصدر، ولذلك يذكر اسم ربي العليم بحاله، العليم الحليم، لأنه يحلم به سبحانه وتعالى. فقول لا إله إلا الله رب العرش العظيم كرر التوسل بإلهيته والتبرؤ من كل ما عبد سواه، وهذا من أعظم الوسائل إلى الله. وهذا الدعاء اشتمل على التوجه إلى الله بأنواع التوحيد الثلاثة. انظر، توسل إلى الله بربوبيته للعرش العظيم وهي ربوبية خاصة، وبربوبيته للأرض والسماء وهي ربوبية عامة للمخلوقات، وبتوحيد الله، توحيد الألوهية لا إله إلا الله، وبصفاته العليم العليم الحليم، توسل بالربوبية العامة وبالربوبية الخاصة وبالألوهية، توحيد الألوهية، وتوسل بماذا؟ بالأسماء والصفات العليم الحليم. قال الكرماني رحمة الله عليه، فهو من شراح البخاري، وصف العرش بالعظمة هو من جهة الكمية، وبالكرم أي الحسن من جهة الكيفية، فهو ممدوح ذاتا وصفة، وخص بالذكر العرش لأنه أعظم أجسام العالم، فيدخل الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى. وذكر لفظ الرب من بين سائر الأسماء الحسنى ليناسب كشف الكروب الذي هو مقتضى التربية، ولفظ الحليم لأن كرب المؤمن إنما هو على نوع تقصير أو غفلة في الطاعات. الحديث 55 و56. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. ذكر هذين الخبرين هما في الحقيقة خبر واحد للتدليل على الإيمان بالعرش وبقوائم العرش، أن للعرش قوائم. والصعق غشي يلحق من سمع صوتا شديدا أو يرى شيئا هائلا مفزعا. ولذلك قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. فالصعقة ليست هي الموت، صعقة قد تكون صعقة للموت، وقد تكون صعقة غشي كما أصابت موسى عليه السلام. وقد اختلف في هذا الصعق حينما قال الحديث هنا يصعقون يوم القيامة، هل الصعق المقصود به صعقة الصعقة التي يصاب بها الناس ثم بعد ذلك يبعثون من قبورهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أول من يخرج من قبره صلى الله عليه وسلم، فهل هذا هو المقصود أم هناك صعقة تكون يوم القيامة، صعقة للقيامة يغشى على الناس حينما يتجلى رب العالمين لهم؟ هذا اختلف فيه، فاختلف في هذا الصعق المذكور في هذا الحديث أهو نفخة الصور للبعث أو غيرها. فقيل إنها نفخة البعث، لأن النفخة الأولى لا يحس بها الأموات، وإنما هي لموت من كان حيا، وإنها الدنيا وإنهاء الدنيا وابتداء الآخرة. والحديث سيق لبيان أن للعرش قوائم. يقول: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وهذا الكلام لنا رجعة لهذا الحديث مرة أخرى، وسنتحدث عنه بشيء من التفصيل. والمراد بالعرش عرش رب العالمين، ففي الحديث فضل لموسى عليه السلام، حيث بعث قبل نبينا، بعث ليس بعث النبوة وإنما بعث بعد الصعقة يعني. فإذا موسى عليه السلام، هل بعث قبل النبي أم أن نفخة الصعق عند أو أم أن صعقة الطور أغنت عنه؟ فيقولون: ففي الحديث فضل لموسى حيث بعث قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه القبلية إما مجرد فضيلة خصه الله بها كما خص بالتكليم، وإما جزاء بالصعقة التي أصابته يوم سأل ربه الرؤيا عندما تجلى الله للجبل والله أعلم. يعني لما رب العالمين يتجلى للناس يوم القيامة يصعقون، فيكون أول من يفيق النبي عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى عليه السلام آخذ بالعرش، أو موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ممسك بها، فهل موسى أفاق قبله ربما، أم أن موسى لم يصعق أصلا، لأنه حينما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة في الدنيا، فهذه أغنت عن هذه. واضح؟ المهم من الحديث أن المقصود أننا نتحدث عن ماذا؟ عن العرش وقوائم العرش. باب قول الله تعالى، الباب 23، باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو ذر قد أسلم بعد، بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، إذا رب العالمين في السماء، هذا أمر كان معلوما عند أصحاب الفطر السليمة، حتى إن أبا ذر لم يكن قد أسلم، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يزعم أنه يأتيه الخبر من عند الله. الخبر من عند الله يبقى منين؟ الخبر من السماء، هذا هو القصد من الخبر. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. تفصيل الكلام، الباب 23 باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. هذا الباب تذكر فيه الأدلة، الباب هنا تذكر فيه الأدلة على علو الله على خلقه، وهذا مقصد البخاري من الباب، مقصد البخاري من الباب بيان الأدلة على علو الله على خلقه. قوله تعرج الملائكة والروح إليه، العروج معناه ماذا؟ قال الأزهري من علماء اللغة تعرج أي تصعد، يقال عرج يعرج عروجا. قال قتادة في تفسير ذي المعارج قال ذي الفواضل والنعم، وقيل معارج الملائكة وهي مصاعدها التي تصعد وتعرج فيها، ذكر ذلك أبو إسحاق. والمعرج المصعد، والمعرج الطريق الذي تصعد فيه الملائكة، ومنه المعراج الذي عرج النبي صلى الله عليه وسلم به إلى السماوات العلى. أما الروح فهو جبريل تعرج الملائكة والروح إليه، فيكون من عطف ماذا على ماذا؟ عطف الخاص على العام، جبريل خاص والملائكة عام، عطف الخاص على العام. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. وقال ابن عباس الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء فرائض الله، فمن ذكر الله ولم يؤدي فرائض رد كلامه. العمل الصالح أداء الفرائض والأعمال الصالحة، والكلم الطيب كلام طيب هو ذكر الله باللسان، فمن ذكر الله بلسانه ولم يؤدي فرائضه رد كلامه، يعني فلا يرفع ذكره. قوله وقال أبو جمرة عن ابن عباس لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي بعث عليه الصلاة والسلام، فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. هذا التعليق قد تقدم موصولا تاما في المناقب وفي الفضائل من صحيح البخاري، والمقصود من ذلك بيان أن علو الله على خلقه أمر مفطور عليه الخلق ومعلوم بالعقل، والوحي جاء مؤيدا لذلك وموضحا له. الحديث 57، حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث كما رأيتم يتحدث عن تعاقب الملائكة، يتعاقب فيكم ملائكة، يتعاقبون. التعاقب اتيان فريق عقب فريق، فريق يولي وفريق يأتي، فريق يأتي بدلا من فريق آخر، اتيان فريق عقب فريق، ثم يعود الأول بعد اتيان الثاني. هذه هي المعاقبة. وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين، يعني الآن يأتي أحمد بعده يخلف خالد، يأتي أحمد بعد خالد، يأتي خالد بعد أحمد، هذا هو التعاقب، يتعاقبون فيه. فالضمير في قولي فيكم يعود إلى أمة الإجابة أو أمة الدعوة، أمة الإجابة، لأن هؤلاء يراقبون ليرفعوا أخبار المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى. فالضمير في قولي فيكم يعود إلى أمة الإجابة لأنهم يصلون، فهم هنا مع المؤمنين الذين يصلون، لا يقولون تركناهم وهم يكفرون، وإنما تركناهم. إذن الكلام عن أمة الإجابة وأهل التوحيد. والأضر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة كما قاله القرطبي وأيده الحافظ. لماذا غير الحافظة؟ لأن الحافظ ابن حجر قال لأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد. الحفظة لا يوجد دليل على أن الحفظة الذين يحفظون الإنسان ويكتبون عليه أعماله يفارقون العبد، بل هم معه دائما. ولم ينقل أن الحفظة حفظ بالليل غير حفظة النهار، وإنما الحفظة بالليل وبالنهار. واستدلوا بأدلة أخرى على أن هؤلاء غير الملائكة الحفظة. يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، يعني يأتي ملائكة لكي يظلوا مع العبد بالليل، فهؤلاء ينزلون في صلاة العصر فيصلون مع المسلمين العصر، فيقابلون الملائكة الذين باتوا في الناس، الذين كانوا في بالنهار، هم جاءوا للبيات فيأتون لصلاة العصر قبل الغروب، يصلوا مع المسلمين العصر، بعد ذلك يظلوا مع المسلمين طوال الليل، بعد ذلك يصلوا الفجر ويصعدون يعرجون، فتأتي ملائكة النهار تصلي معهم الفجر، ثم تصعد وتعرج ملائكة الليل، وتبقى ملائكة النهار تمكث فيكم حتى يصلوا العصر، فيجتمع ملائكة الليل مع ملائكة النهار، ملائكة النهار تعرج وملائكة الليل تمكث يتعق. بمثل موضوع الورديات، عارفين الورديات؟ وردية لها وردية نهار وردية ليل، بتجد انت لو عندك رجال امن هذا يعمل ليلا وذاك يعمل، لازم يجتمعوا مع بعض عشان يسلموا بعض، فهما يتعاقبان بالليل وبالنهار. يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، اي يجتمعوا في صلاة العصر الهابطون ليبيتوا مع العباد والذين كانوا معهم في النهار، فالفريقان يحضران صلاة العصر وصلاة الفجر. ارأيتم لماذا كانت صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة مشهودة ولها أهمية عظيمة؟ لوجود الملائكة. فالفريقان يحضران صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين صاحبوا العبادة بالنهار عقب صلاة العصر، ويبقى الذين يبيتون معهم ليلا، ثم بعد اجتماع الفريقين أيضا في صلاة الفجر يصعد الذين باتوا مع العباد، ويبقى الذين نزلوا في صلاة الفجر من السماء. والله تعالى يسأل كل فريق عن العباد، كيف تركتم عبادي، وهو أعلم، يعلم كل شيء، يقول على أي حال تركتموهم. طب لماذا يسألهم إن كان أعلم؟ يسأل الملائكة لإظهار كرامة المؤمنين فضلا منهم وإحسانا إليهم، وبهذا يعلم أهمية المحافظة على هاتين الصلاتين في الجملة. قول ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، تقدم معنى العروج وشرحناه، وأنه الصعود والارتفاع والذهاب إلى العلو، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. لماذا جاء هذا الحديث؟ من أجل العروج، عروج الملائكة. وكأن البخاري يشير بهذا الحديث لتفسير الآية، أي آية؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حديث 58. قال خالد ابن مخلد، وقال خالد ابن مخلد حدثنا سليمان حدثني عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كذب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. هذا الحديث والحديث الذي يلي 59. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. وهذا الحديث ورد وشرحناه. الحديث 58 شرحه: الصدقة من تصدق بعدل تمرة، الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه التقرب إلى الله تعالى مثل الزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة تقال للواجب إلا إذا جاءت قرائن على ذلك، كما في قول تعالى: إنما الصدقات للفقراء، والكلام فيها على الزكاة. وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعلها، وسميت صدقة من الصدق لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق بها غالبا. لماذا فرقوا بين النافلة وبين الفرض؟ فلم يسمى الفرض صدقة إلا إن كان العبد صادقا، لأن الزكاة تؤخذ منه عن طريق الحاكم، وإن امتنع تؤخذ منه جبرا لأنها حق للفقراء. لكن بالنسبة للزكاة التطوع عن طواعية فسميت صدقة لأنها دليل الصدق، لكن الزكاة لا تكون دليل صدق، الزكاة المفروضة لا تكون دليل صدق إلا إن كانت مدفوعة عن طيب خاطر وبرضا وبصدق. واضح؟ ولذلك رب العالمين لما قال: إنما الصدقات للفقراء، حض على أن تخرجوا الزكاة بصدق، لا تخرجوها كأنها ضريبة بتدفع غصبا عنكم. وقولوا بعدل تمرة، سبق أن بينا أن عدل إن جاءت بالفتح هو ما يعادل الشيء ويكافئه من غير جنسه، وإذا جاءت بالكسر كانت ما عدله من جنسه وكان نظيره. وقيل الفتح والكسر لغتان فيهما، وهو قول البصريين، وهذا الكلام سبق. والمعنى: من تصدق بقدر تمرة أو بقيمتها. قولوا من كسب طيب، أي تصدق بمال حلال جيد وإن كان قليلا، يعني لا يتكسب الإنسان من الحرام حتى يتصدق على الناس، كما زنت وتصدقت بمالها من الزنا فقيل: ليتها لم تزني ليتها لم تتصدق، ليتها لم تزني ليتها لم تتصدق. فيتصدق الإنسان بالمال الحلال وإن كان قليلا. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وفي كتاب الزكاة للمؤلف بلفظ: ولا يقبل الله إلا الطيب. ويفهم من ذلك أن الذي يقبله الله يصعد إليه فيبارك فيه لصاحبه وينميه. وانظروا إلى المثال الذي ضربه: كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهرة، عندك مهر فرس صغير تربيه وتربيه على عينك وتهتم به وتطعمه، ربك سبحانه وتعالى يفعل مع صدقتك الصغيرة وإن كانت شق تمرة، كما تفعل أنت بالمهر المحبب إليك الذي تجاهد به في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وهذه الجملة يصعد هي المقصود من، لماذا ذكر هذا الحديث؟ عشان يصعد إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، حيث يدل على علو الله على خلقه. والبخاري في هذا الباب يذكر نصوصا تدل على علو الله على خلقه، والحديث أيضا فيه: فإن الله تقبلها بيمينه، هذا دليل على ثبوت صفة اليد لله تعالى، وقد سبق شرحه. وقد تخبط شراح الحديث من الأشاعرة في هذه الأحاديث ونسوا أن المتكلم بالأحاديث هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي من الفصاحة والبيان ما الله به عليم، وهو أنصح الأمة للأمة وأحرص على وصول الخير وأعلم بالله من جميع البشر. ونكتفي بهذا القدر، نقل إن شاء الله الساعة 7.